هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. المجلس السابق انتهينا من كتاب الطلاق، والمصنف رحمة الله عليه عقد بابا بعد باب الطلاق أو كتاب الطلاق، عقد بابا سماه باب الرجعة، ولا شك بأنه ترتيب وتسلسل منطقي، لأن الرجعة إنما تكون بعد طلاق، الرجعة تكون بعد طلاق، والرجعة مأخوذة من الرجوع، الرجوع في الشيء. وفي الاصطلاح يعرفون الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن. إذن الرجعة تكون بعد طلاق مطلق غير بائن. البينونة عندنا نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى هي أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة في مجالس متفرقة طبعا، فتكون قد بانت منه بينونة كبرى لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح يجب أن يكون نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، نكاح ليس فيه تحايل وليس فيه مواطأة، وإنما نكاح رغبة، فيموت الثاني عنها أو يطلقها من دون مواطأة، فيحل لزوجها الأول أن يراجعها بعقد جديد. والبائن بينونة صغرى أيضا لا يحل لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. طيب، من هي المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى؟ هي التي طلقها طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة ولم يراجعها، يعني رجل طلق امرأة طلقة واحدة فحاضت ثلاث حيض، اغتسلت من الحيض الثالث وما راجعها، ثم ندم أراد أن يراجع، نقول لا سبيل لك إليها، وإنما بعقد جديد، بعقد جديد. طيب، بالنسبة لأيضا صورة ثانية، المختلعة مثلا، المختلعة كذلك، المرأة التي فسخ عقد نكاحها وغير ذلك مما سبق بيانه وذكر. طيب، الفرق بين البائن بينونة كبرى والبينونة صغرى. البينونة الكبرى أولا لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة أو شرعي لا نكاح تحليل، فيموت عنها ويطلق. البينونة الصغرى لا يشترط أن تنكح زوجا غيره، وإنما بمجرد خروجها من العدة وحب زوجها أن يراجعها فهو أولى بها، فلذلك يتقدم إليه. البائن بينونة كبرى لو رجعت إلى زوجها فإن ترجع بطلاق جديد، يعني عفوا يملك بنكاح جديد ويملك عدد الطلقات الثلاث. أما البائن بينونة صغرى فيرجع على ما تبقى له من الطلقات، واضح؟ يعني لو رجل طلق امرأته طلقتين خرجت من العدة مثلا، كم باقي له؟ طلقة واحد خرجت منها ثم أعادها إلى عصمتها، عفوا ثم عقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا، فلو طلق هذه الطلقة الباقية عليه بانت منه بينونة كبرى. لاحظتم الفرق؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للرجعة، الأصل في مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وأيضا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها في حديث ابن عمر كما سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا طلق حفصة بنت عمر وأمره الله عز وجل بإرجاعها، وقال إنها امرأة صوامة قوامة. والإجماع منعقد على مشروعية الرجعة، ولا شك بأن الحكمة ظاهرة، فإن الغالب أن الذين يطلقون يطلقون في فترة غضب، حالة انفعال واستفزاز وحمق وجهل، واستعجال. فالشارع الحكيم أعطى للرجل وللمرأة الفرصة أن يتأمل في حاليهما ويتفكر في ما آل إليه أمرهما. فهنا يراجع للزوج الحق أن يراجع زوجته، على خلاف ما كان عند أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان رجل يطلق ثم إذا أوشكت أن تنتهي العدة راجعها، وهكذا من دون عدد، ولا شك بأن هذا فيه مضارة شديدة. فجعل الشارع للزوج الحق في 3 طلقات فقط، وأيضا جعل هناك عدة إذا تجاوزت المرأة هذه الفترة الزمنية ولم يراجع الزوج امرأته، خلاص ليس له إليها سبيل، ما لها إليها سبيل إلا إذا بعقد جديد. لذلك عقد الزواج خطير، الشارع ضرب حولها يعني شروط وأشياء وعظمه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالحكمة ظاهرة، ولذلك الآن الرجل بمجرد أن يطلق يندم، المرأة كذلك قد هي تكون تسببت في هذا وطلبت الطلاق، بعد ذلك تشعر بوحشة الفراق، تشعر بأنها فعلا تورطت وفعلا بأن، طبعا هذا في الغالب، وإلا في حالات الله عز وجل جعل الطلاق حل تنقذ المرأة نفسها من يعني حالة معينة، لكن في الغالب أن يحصل ندم. وهنا يأتي الزوج فيعني يراجع حساباته، يراجع نفسه، ويحاول قدر المستطاع أنه يلملم هذا الأمر ويعيد المياه إلى مجاريها، وقد شرع الله عز وجل الرجعة. طبعا مثل ما ذكرت لكم بأن الذي يملك الرجعة هو من يملك الطلاق، وممكن نجعلها كلية أيضا، كل من ملك الطلاق ملك الرجعة. لكن بالنسبة للبائن بينونة كبرى مهم جدا أن نفهم البائن بينونة كبرى أو صورة أنه خلاص ليس له إليها سبيل إلا بعقد جديد. والعلماء يذكرون بأن الرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا موافقة الزوجة، فهي حق منحه الله عز وجل للرجل أن يراجع زوجته. قال رحمة الله عليه وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. طبعا الحديث عند أبي داود في السنن له تتمة، لأن عمران بن حصين قال للرجل طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. طبعا هذا الأثر الصحيح يشير إلى مسألة من أهم المسائل في باب الرجعة، وهي قضية الإشهاد، هل يجب عليه أن يشهد أم لا؟ قولان عند أهل العلم، ابن حزم الظاهري ومذهب الشافعي في القديم، وهو قول عطاء وجمع من السلف على أنه يجب الإشهاد. واستدلوا بقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا فالله عز وجل هنا أمر بالإشهاد، ولذلك ذهبوا إلى وجوب الإشهاد، قالوا بأن الإشهاد على الرجعة واجب. وأيضا يعني أثر عمران بن حصين أيضا أصل عندهم في وجوب الإشهاد على الرجعة، وقالوا بأن عمران صحابي جليل ولا يقول هذا من قبيل الرأي. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، واستدلوا لذلك بجملة أيضا من النصوص، من حديث ابن عمر الذي بعد هذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، وسبق ذكرناه في المجلس السابق لما شرحنا حديث ابن عمر، وهو أول حديث ذكره الحافظ، أو عفوا ثاني حديث ذكره الحافظ في كتاب الطلاق. الحديث الأول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالإشهاد، ما قال له مره فليراجعها وليشهد على ذلك، ما ذكر. قالوا لذلك دل على الاستحباب. أيضا هم يجيبون على ما استدل به من ذهب إلى الوجوب بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، قالوا أشهد فعل أمر، والقاعدة الأصولية أن فعل الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة صارفة. قالوا بأن هذا مثل قول الله عز وجل وأشهد إذا تبايعتم، أشهد فعل أمر، فهو عقد أيضا من العقود، عقد من العقود. قالوا فهنا قول جماهير الصحابة وجماهير الأئمة على أن الإشهاد في عقد البيع مستحب وليس بواجب ومصروف بفعل الصحابة، فلم يكن أحد منهم يشهد إذا تبايع، فاستدلوا بهذا على أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب، وأن الأمر في الآية إنما هو على الإرشاد والاستحباب. وأيضا في استدلوا في قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فهنا ما ذكر مسألة الإشهاد على الإمساك، وهذا الذي يظهر بأنه الراجح، هذا الذي يظهر بأنه الراجح، وهو مسألة أن الإشهاد مستحب. لكن حقيقة أحيانا يتأكد مسألة الاستحباب إذا فسد الزمان، يتأكد مسألة الإشهاد، وقد يلجأ إلى هذا المفتي مثلا، أو أنه يلزم به قضاء بحيث أنه يعني يقيد هذا إذا فسد الزمان، بحيث أنه كثر الكذب مثلا، أو مثلا الاستهتار من قبل الزوج، أو ممكن أن يقال في أحوال خاصة لمن اشتهر بالنسيان يطلق ثم يراجع وينسى، فيقال يتأكد في حقه. بالنسبة لألفاظ الرجعة، طبعا يعني ألفاظ الرجعة في الواقع ليس عندنا نص على التزام صيغة معينة، راجعتك، أمسكتك، رددتك، أعدتك مثلا، ما عندنا صيغة معينة، لكن الشارع قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فإرجاع المرأة بالقول متفق عليه على أنه إذا قال لزوجته راجعتك أو أي لفظ يدل على الرجعة، وأما التزام لفظ معين فما عندنا نص في هذا. ولذلك الآن لو أفترض بأن رجلا مسلما لا يتحدث العربي، يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردية مثلا أو الصينية أو أي لغة أخرى، هل نلزمه بصيغة معينة باللغة العربية؟ الجواب لا، وإنما نفهمه بأنه بلغته وبما تعارف عندهم في بلدهم على أن هذا رجع. حتى عندنا في يعني دولنا العربية الآن يختلف الناس من حيث اللهجات، فيعني مثلا لو قال رجل لزوجته رددتك، الآن رددتك الرد يحتمل معنيه، يعني ممكن أن نقول بأنه من التضاد، الرد هو الدفع والرد هو القبول. ولذلك أنا أتكلم في لهجة عامية موجودة، واحد يقول لزوجته رددتك يعني هي تحتمل معنيه، لكن المستعمل عندهم في عرفهم أن رددتك راجعتك. ولذلك مهم جدا، لأن العرف سلطان في أحكام الشرع، ومهم جدا إعماله في مثل هذه القضايا. إذن اتفق العلماء على أن الرجعة بالقول تعتبر صحيحة، واستعمال أي صيغة أو أي لفظة لا بأس بذلك. اختلف العلماء فيما يتعلق بالرجعة بالفعل، ويقصدون ذلك بالفعل على نوعين، الوطأ ومقدمات الجماع، أما مقدمات الجماع من التقبيل أو الضم أو الغمز أو شيء، فالذي يظهر بأن هذه ليست رجعة، ولا تعتبر رجعة حتى يتلفظ. وأما الوطأ فهذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، فهل يحصل الرجوع بالوطأ إذا وطئها من دون كلام حقيقة مسألة خلافية فيها قولان. القول الأول مذهب أبي حنيفة وهو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد رحم الله الجميع إلى أن الرجعة تحصل بالوطئ ولو لم يتكلم هذا الفريق من أهل العلم اختلفوا فيما بينه، هل يشترط نية الرجوع مع الوطئ أو لا تشترط؟ هذه مسألة مهمة. يعني أنا جاءتني خلال هذا الأسبوع جاءني سؤال، امرأة طلقها زوجها، زوجة طلقها تقول وجاء فلم يراجعني وإنما جامعني، ثم بعد ما انتهى قال أنا ما نويت أراجعك، يقول ما نويت أراجعك. هذا السؤال الأسبوع هذا، فطار الصواب المرأة وتبكي تقول ما العمل، يعني هل هذا زنا، هل هذه رجعة أم لا. طبعا أنا دلتها على أن تلجأ إلى القاضي لأن هذا الرجل مستهتر، فإذا ثبت أنه فعلا أراد بهذه النية والعياذ بالله الزنا فله له له جواب عند المحكمة عند القاضي لكن أنا أعرض هنا كلام أهل العلم. فبالنسبة لمسألة النية أيضا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا تشترط النية، هذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال بأن الرجعة تحصل بمجرد الوطأ سواء نوى الرجعة أو لم ينوي. اختار هذا جمع من أئمة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو أيضا قول أصحاب الرأي وقول جمع من السلف القول الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك وهي إحدى روايتين أيضا عن أحمد بأن الوطأ ما تحصل به الرجعة إلا مع النية ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه له قاعدة في هذا، يقول بأن الفعل ينزل منزلة القول مع النية، أما إذا لم توجد نية فلا يعتبر هذا الفعل نافذا ولا تترتب عليه الأحكام. طبعا هذا له تفصيل آخر يعني في باب المتلفات وأشياء أخرى، لكن نحن نتكلم على قضية الرجعة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن مجرد الوطأ من دون نية لا تحصل به الرجعة، يعتبر نوع من أنواع الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. لكن عموما يبقى وطأ شبهة وللقاضي الكلمة تكون كلمة الفصل تكون عند القاضي في مثل هذه القضايا. طبيعة الحال مثل ما ذكرت لكم مسألة مقدمات الجماع، اللمس والغمز والتقبيل وشيء من هذا القبيل، هذا في الواقع أنه لا يحصل فيه الرجعة. عندنا مسألة الشروط الآن، لو أتينا الآن إلى خلاصة هذا الباب ما يتعلق بمسألة الرجعة نستطيع أن نخلص إلى أن الرجعة شروطها أولا أن تكون الفرقة بطلاق، احفظوا هذه القيود بارك الله فيكم أو الشروط، أن تكون لأن تضبطون بها الباب كامل، أن تكون الفرقة بطلاق أما بافتداء أو بفسخ فلا يحق للرجل أن يراجع امرأته وإنما يرجع لها بعقد جديد، ومسألة الطلاق البائن. طيب الثاني أن تكون الفرقة حصلت بنكاح صحيح، أن تكون الفرقة حصلت بنكاح صحيح، أما النكاح الفاسد ونكاح الشبهة فلا يرجع إليها وإنما يعقد عليها عقدا جديدا أيضا أن تكون الفرقة أو أن تكون الرجعة ممن يملك العدد، تكون الرجعة ممن يملك العدد، واضح؟ إذن عندنا الشرط الأول أن تكون الفرقة بطلاق، حصل بطلاق يعني ليس بافتداء يعني للخلع ولا بفسخ. الثاني أن تكون الفرقة إنما حصلت بنكاح صحيح وليس بنكاح فاسد أو بنكاح شبهة، فيحق له أن يراجعها ما دام أن العقد حصل بنكاح صحيح. الثالث أن تكون الفرقة حصلت ممن يملك العدد، أما الذي لا يملك العدد مثل ما ذكرنا قبل قليل سواء البائن بينونة صغرى خلاص انتهت منه أو بانت بينونة منه بينونة كبرى لا يملك. من يملك العدد هو من طلق طلاق السنة طلقة واحدة الأولى أو الطلقة الثانية وبقي عليه طلقة واحدة، هذا الذي يملك الرجعة. أيضا أن تكون بلا عوض، تكون بلا عوض، ذكرت هذا فيما يتعلق بمسألة العوض. شرط آخر أن تكون الفرقة قد حصلت بعد الدخول، هذا قيد مهم. أذكركم في مسألة دائما أن الطلاق قبل الدخول نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه بينونة صغرى، أي إنسان طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه بينونة صغرى، ما يحق له يراجعها. المراجع لماذا؟ لأنه ما تعتد أصلا. المطلقة طلاق التي طلقت قبل الدخول ليس عليها العدة ولها نصف المهر، ما عليها عدة، فكيف يراجعها الآن وهي ما عليها عدة؟ فلذلك لابد أن يكون الطلاق قد حصل بعد الدخول حتى يحق له أن يراجعها. أيضا الشرط الآخر أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة. بارك الله فيكم، واضح؟ أعيد لكم الشروط هذه، ممكن نعيدها لكم. طيب، أن تكون الفرقة بطلاق، هذا الشرط الأول، تكون الفرقة قد حصلت بطلاق، خرج ماذا؟ الأشياء اللي ذكرتها. أن تكون الفرقة حصلت بنكاح صحيح، خرج النكاح الفاسد ونكاح الشبهة. ثالثا أن يكون الرجل ممن يملك ما تبقى من عدد الطلقات، يكون الرجل الزوج يعني ممن يملك ما بقي من عدد الطلقات. كم يملك الزوج من طلقة؟ ثلاث. فإذا طلق واحدة فقد بقيت له اثنتان، طلق اثنتين بقي له واحد، طلق ثلاث خلاص ما يملك، خرجت من عصمتي. فإذا طلق الطلقة الثالثة ثم قال والله أريد أن أراجعك، نقول ما لك حق. لماذا؟ لأنك استنفذت ما تملك من طلقات. أيضا أن يكون الفرقة حصلت بلا عوض، فإذا طلقها على عوض تكون ماذا؟ مختلعة. والمرأة المختلعة كم عدتها على الراجح؟ حيضة واحدة، تستبرأ بحيضة. طيب، ما نوع الفرقة بين في مسألة الخلع؟ بينونة صغرى، إذن تخرج من عصمته وليس له إليها سبيل إلا بعقد جديد. أيضا أن تكون الفرقة حصلت بعد الدخول، أما الفرقة التي قبل الدخول فهذه بارك الله فيكم لا تكون ماذا؟ تكون بانت منه بينونة صغرى مباشرة. كذلك ما يتعلق بنهاية العدة، لا تكون المرأة قد خرجت من العدة، لا تكون المرأة قد خرجت من العدة. أعتقد يعني بهذا يكون أتينا على أهم المسائل في أبواب الرجعة. طبعا مثل ما ذكرت لكم بأن الرجعية امرأة المطلقة طلاق الرجعية زوجة لها أحكام الزوجية، من النفقة يجب على زوجها أن ينفق عليها، يجب عليها أن يسكنها ولا يخرجها من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. بالنسبة للمرأة يجب عليها أو يشرع لها أن تتزين وأن تتعرض لزوجها حتى يراجعها. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. هذه أبواب أيضا تدخل ضمن هذه المسائل. باب الإيلاء، الإيلاء معروف سأتحدث عنه، وكذلك الظهار. قال والكفارة، المقصود بالكفارة كفارة الظهار، هذا المقصود، لأن المصنف رحمة الله عليه في آخر الباب ذكر حديث سلمة ابن صخر البياضي رحمة الله عليه في مسألة الكفارة كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. قال رحمة الله عليه باب الإيلاء والظهار. ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء مأخوذ من الحلف، آلى يألو إيلاء، الحلف مأخوذ من الحلف، ومعنى حلف الرجل على ترك وطء زوجته، أن يحلف الرجل على وطء ترك زوجته. طبعا كان في الجاهلية هناك تعسف وممارسات أبطلها الإسلام فيها مضارة للمرأة، فجاءت الأحكام الشرعية التي فيها من المصالح الظاهرة وتدل على محاسن هذه الشريعة العظيمة. فمن الأحكام أن الرجل إذا حلف على ترك وطء زوجته فإنه يمهل 4 أشهر فقط، فإذا تجاوز 4 أشهر دخل في الحرام والإثم والخطيئة، ولذلك يجب عليه إما أن يفي يعود، وإلا يطلق، إلا إذا رضيت المرأة، إذا رضيت المرأة. والإيلاء معناه المقصود فيه ماذا؟ المقصود فيه الحلف على ترك وطء الزوج. أما إذا حلف على عدم تقبيلها مثلا، هذه مسألتها باب الكفارات، باب الأيمان، الأيمان يحنث، إذا حلف أنه ما يكلمها هذا ليس له علاقة بالإيلاء، تنبهوا. اللي المسألة الإيلاء في ترك الوطء، يحلف بالله العظيم أنه لن يطع زوجته، هذا المعنى. ولا لو حلف ما يقبلها، حلف ما يكلمها، ما يؤكلها مثلا، هذا باب في باب الأيمان، باب الكفر، هذه يسمى يمين منعقدة، إذا حنث كفر، إذا حنث كفر. أما المسألة هنا في الإيلاء هذه مسألة لها أحكام، لأن تدخل في مسألة التحريم، ولذلك قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجاءت الإيلاء، جاء في يعني في هذا النص ليبين حده، وأنه 4 أشهر فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا فيه نوع تهديد أيضا فيما يتعلق بالظلم، لأن الله تعالى عليم بأحوالنا وبأمورنا وبخفايا ومكنونات ضمائرنا، سميع لما نقول وبصير جل وعلا وتقدس. ولذلك من المهم جدا أن نفهم بأن الإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم، آلى يعني حلف، من نسائه وحرم، فجعل الحلال الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات، ورواته ثقات. طبعا هذا الحديث بارك الله فيكم حديث ضعيف لا يصح، بل بعض العلماء ذهب إلى أنه حديث منكر، حديث منكر. وشرطي كما لا يخفى عليكم بأنني لا أطيل في مسألة الكلام على الأسانيد، وقد كفينا المؤونة ولله الحمد والمنة من هؤلاء الجهابدة، من أهل العلم، من أهل الصنعة، وممكن لطالب العلم يرجع الآن بسهولة ولله الحمد إلى ما ذكره العلماء. ومثل هذا الحديث يعني غير محتمل للتحسين، يعني بمعنى أن الإنسان لا يجهد نفسه ولا يضيع وقته في محاولة تحسين هذا الحديث، وذلك للنكارة الشديدة فيه. لكن العلماء مثل هذا طريقتهم أنهم يتكلمون على مثل هذه الأحاديث. تقول عائشة آلى رسول الله يعني حلف، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا على تقدير أننا يعني نتكلم في مثل هذا الحديث ليس معناه الإلاء المحرم، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أمر آخر، لكن ذكر المصنف له هنا يعني إنما جاء من خلال لفظة آلة، وهي عند الترمذي وعند ابن ماجه بهذا اللفظ. آلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف، حلف على من نسائه يعني أن لا يدخل على زوجاته، وحرم يعني حلف أن لا يطأ، أن لا يطأ. طبعا هذا الحديث لما نذهب إلى سورة التحريم يتضح لنا المعنى في قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طبعا اختلف العلماء في هذا، منهم من قال بأنه حرم العسل، ومنهم من قال بأنه حرم وطأ الجارية، الجارية، لأن عائشة وحفصة يعني ما زال بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى حلف، وقال مثل هذا الكلام أنه ما يطأ هذه الجارية، فالله جل وعلا جعل له الكفارة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي لكل من حرم حلالا. قال يحرم عليه مثلا يدخل على حلف، أو حلف أن لا يدخل على امرأته، أو مثلا حرم قال أو حرم أن يدخل على جاريته كما حصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: فجعل الحرام حلالا، يعني دخل على امرأته، أو شرب العسل، على قول من يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم العسل لأن قالوا له بأن فيه رائحة المغافير أو شيء، فكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عموما هذه القصة محل مثل ما ذكرت لكم محل نظر، لكن الذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الدخول على الجارية، بدليل أن الله جل وعلا قال: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن جعل لليمين كفارة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة لما آل من نسائه، آل منهن شهرا كاملا، حلف أن لا يدخل على نسائه، وهذه في الواقع لها قصة أيضا أخرى، وهي قصة التخير، تخير النساء. يا نساء النبي إن كنتن لما اجتمعنا وأردنا شيء من الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك، غضب غضبا شديدا، وحلف أن لا يدخل على نسائه شهرا كاملا، حتى نزلت آية التخير: إن كنتن تردن الله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هذه مسألة التبديل أول ما بدأ بعائشة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام استكمل الشهر، وكان الشهر الذي آل فيه 29 يوما، ثم دخل على نساء، حتى قيل له: يا رسول الله الشهر 30، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس بأصبعه هكذا يعني 29 أيضا، فدخل على نسائه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة النفقة، يعني مسألة الإيلاء في ما يتعلق بالنفقة. قال رحمة الله عليه: وعن سليمان بن يسار، قبلها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه الترمذي. حديث ابن عمر عند البخاري: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، يعني يقال له لهذا الحالف، المولي الحالف يعني الذي حلف أن لا يطأ زوجته، فإذا مضت 4 أشهر انتهت، يعني اكتمل 4 أشهر يوقف، يقال له إما أن تطلق وإما أن تراجع، إما أن تطلق وإما أن تراجع. أفاد الحديث مسألة، وهي أن المولي إذا انتهت 4 أشهر لا ينفسخ العقد، وأن لا بد من طلاق، وأن ليس للقاضي الحق في أن يطلق، وإنما الطلاق لا بد أن يصدر من الزوج. لماذا؟ لاحتمال أن المرأة راضية بهذا، فقد ترى المرأة وبعض النساء يرين أن بقائها تحت زوج بمثل هذه الحالة وهي ترك الوطأ أفضل من الطلاق، أفضل من الطلاق، لأن يجب عليها أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يطعمها وأن يكسوها وأن يحافظ عليها وأن يحميها. فلذلك الطلاق لا بد أن يصدر من الزوج، وليس للقاضي الحق أن يطلق. أيضا أفاد الحديث بأن إذا مضت 4 أشهر الزوج هنا يقال إما أن تجامع وإما أن تطلق، إما أن تجامع وإما أن تطلق، إلا إذا كان طبعا مثلا حصل له ظرف، بحيث أنه مثلا أفترض رجل حلف أنه ما يجامع زوجته ومضت 4 أشهر هو مسافر، هو مسافر، هل يمكن أن يفيء بالقول؟ نعم، لأنه لعدم إمكان الوطأ، لعدم إمكان الوطأ، ولذلك ممكن أن يفيء بالقول، أو يكون شخص مسجون مثلا، يوجد أشخاص حلف على زوجته ثم بعد ذلك حصل له قضية ودخل السجن، كيف يجامع؟ مضت 4 أشهر وأكثر. وأيضا من المهم جدا رضا الزوج، رضا الزوجة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. ولذلك لو كان الطلاق يقع بمجرد مرور الوقت لما طلب الرجل بالفية، لما طلب الرجل بالفية. وقال عن سليمان بن يسار قال أدركت 10 من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يقفون المولي يعني يقولون له عند تمام 4 أشهر إما أن تجامع وإما أن تطلق، إما أن تجامع وإما أن تطلق، يعني لا يملك أحد تطليق المرأة، لكن يجبر بذا، يلزم على ذلك، يلزم على الجماع. فإن أبى وبقي مضار والمرأة متضررة وهي تطلبه يجب عليه أن يطلق حتى ترزق بغيره. وعن ابن عباس قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، هذا الذي ذكرته في أول الدرس، كيف أن أهل الجاهلية كانوا يضارون النساء ويتعسفون، ولذلك يولي السنة والسنتين، يحلف أنه ما يقرب زوجته سنة أو سنة، أو يحلف ويبقى سنة أو سنتين ولا يجامع أهله ولا يطأ زوجته. فهنا جاءت الشريعة فرتبت هذا الأمر ولم تجعله مفتوحا ولم تطلق اليد للرجل يعبث بمثل هذه الطريقة. قال رحمة الله عليه وعن ابن عباس أن دخلنا في الظهار، دخلنا في مسألة الظهار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه، يعني جامعه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد، كفر ولا تعد. هذه مسألة الظهار، الظهار طبعا مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، ومعنى الظهار هو أن يعني يقول الرجل لامرأته أو يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، أو ببعضها، يعني مثلا أن يحلف أو يشبه الرجل، يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه، مثل من تحرم عليه أمه أو بنته أو أخته مثلا، أو ببعضها، يعني يقول أنت كظهر أمي أو كفخذ أمي أو ككذا مثلا، طيب هل يشترط أن تكون المشبه بها محرمة على التأبيد؟ فإذا شبهها بمن تحرم به على التأقيد لا يكون ظهارا؟ طيب مثل ماذا المحرمة على التأقيد؟ مثل زوجة الأخ، فلو قال لامرأتي أنت علي مثل زوجة أخي، أو أنت علي كظهر زوجة أخي، هي محرمة على التأقيد، فهل يكون ظهار؟ هذا خلاف بين العلماء، والراجح بأنه يكون ظهار، الذي يظهر الله أعلم بأنه يكون ظهار. لماذا؟ لأنه حال نطقه بالظهار كانت هذه محرمة عليه، كانت هذه محرمة عليه، ولذلك يستوي في هذا المحرمة على التأبيد وعلى التأقيد. هل يلزم أن يكون التحريم على جميع بدنها؟ الجواب لا، فلو حرمها شبه البدن كله أو بعضه فإنه يكون تحريما. حديث ابن عباس ظاهر، طبعا عندنا سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات، قيل بأن نزلت في قصة أوس ابن الصامت، أوس هذا أخو عبادة بن الصامت، وزوجته خولة، زوجته خولة، وكان رجلا فيه غضب شديد وكذا، وكان رجلا كبيرا، فظاهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع الله مقالته، حتى إن عائشة تقول إني لعند الباب وما أسمع ما تقول، ما تسار لنت، كانت تسر بحديثه، فسمعها الله من فوق السبعة أرقعة، جل الله وتقدس ربنا. والمقصود بأن الظهار كان في الجاهلية طلاق، الظهار كان في الجاهلية طلاق، فلما جاء الإسلام جعله يمينا، وفيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة التي ستأتي بعد قليل، وهي وردت في سورة المجادلة. والمقصود بأن هذا الرجل ظهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه وأمره بأن يبتعد لا يقربها حتى تفعل ما أمرك الله. طيب ما الذي أمر الله؟ الكفارة التي ستأتي بعد قليل في حديث سلمة ابن صخر البياضي. هذا الحديث يشير إلى تحريم الظهر، أنه لا يجوز للرجل أن يحرم، أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه. لماذا؟ لأن هذا منكر من القول وزورا، قال جل وعلا الذين يظاهرون من نساء، الذين يظاهرون منكم من نساء، ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله عز وجل منكر من القول وزورا، كيف تشبه زوجتك بأمك أو ببنتك أو بأختك أو بمن تحرم عليك على قول اللي ذكرناه، وإن كان فيه خلاف بمن تحرم عليك على التأقيد، ها؟ فلذلك سماه الله عز وجل زور. إذا ما حكم التلفظ بالظهار؟ حرام، لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا، وقد أجمع العلماء على حرمته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. بالنسبة للرجل إذا ظاهر امرأته لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله عز وجل. طيب ما الذي أمره الله عز وجل؟ جاء في سورة المجادلة، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، الآيات، وهذا جاء يعني حديث سلمة موافق لما في القرآن، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا واضحا، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال وعن سلمة بن صخر هذا البياضي رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، خفت أن أصيب امرأتي يعني أن أجامع امرأتي، فظاهرت منها، ظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا، فرق طبعا الإناء الكبير، من تمر بين 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، صححه ابن خزيمة وابن الجارود. هذا الحديث طبعا يبين لنا مسألة الكفارة، وفيه الأحكام التالية: أولا أن من ظاهر من امرأته وقال لها أنت عليك، شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت في قول، أنه يجب عليه الكفارة. طبعا ذكرنا الحكم لأنه حرام، لأنه منكر من القول وزور. الشيء الثاني يجب عليه الكفارة. ثانيا الكفارة هذه مغلظة، لماذا؟ لأن جاءت على الترتيب وأيضا بهذه الصيغة، العتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، طبعا على الترتيب. سأذكر هذه المسألة، هل هي على التأخير، على عفوا التخيير، أم على الترتيب؟ المسألة الأخرى هي مسألة يعني الكفارة من حيث الاستطاعة وعدم الاستطاعة. فإذا لم يستطع الإنسان على خصال هذه الكفارة اللي واردة في النص القرآني وفي الحديث النبوي، هل تسقط عنه أم لا؟ قولا من أهل العلم من قال تسقط عنه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك يرجع إلى زوجته ويجامعها. ومن أهل العلم من قال لا، ما تسقط عنه حتى يجد، حتى يجد. ولهم كلام في هذا، هل في هذه الفترة يبتعد عن زوجته أم له أن يجامعها لأن هناك عجز في الكفارة وينتظر هذه الكفارة؟ وفي قاعدة فقهية عندنا تبعض الأحكام، يعني هل يمكن أن تتبعض الأحكام؟ المسألة الأخرى فيما يتعلق بترتيب الكفارة، الكفارة في واقع الأمر على الترتيب وليس على التخير، فالراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم، فالله جل وعلا قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، ثم ذكر بعد ذلك إن لم يجد الصيام، إن لم يستطع الإطعام. في قول آخر بأنه لا يشترط الترتيب، وإنما يلجأ إلى ما يستطيع، وهذا القول مرجوح، الراجح بأنه لا بد من الترتيب للنص القرآني، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اعتق رقبة، فما قال له افعل إحدى هذه الثلاث، وإنما قال اعتق رقبة. فلما قال لا أجد قال صم، قال وهل يعني قال بأن الصيام هو الذي سبب لهذا، ثم قال له أطعم 60 مسكينا، فدل على أن الكفارة على الترتيب. بالنسبة لعتق رقبة يشترط فيها الإيمان، وهذه مسألة نذكرها دائما خاصة تحت قاعدة المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. فتحرير رقبة هذه مطلقة، قيدت في ماذا؟ في آية كفارة قتل الخطأ، رقبة مؤمنة، فلا بد من شرط، لا بد من أن تكون مؤمنة، وهذا قيد مهم. فهنا المقيد قضى على المطلق، المقيد قضى على المطلق، وهذه قاعدة الجمهور. خالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى عدم اشتراط الإيمان في الرقبة، طبعا يشترطون أن تكون سليمة غير معيبة، تكون سليمة غير معيبة. فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، لا بد من صيام شهرين متتابعين، لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لا بد من أن يكون متتابعين. ومن أفطر فيهما بغير عذر استأنف. ما معنى استأنف؟ يعني يعيد من جديد، يعيد من جديد. أما إذا أفطر خلال الشهرين لعذر فإنه يبني. ما معنى يبني؟ يكمل، يعني يكمل الصيام. العذر لا بد أن يكون شرعيا، لا بد أن يكون. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا عذر جاء به النص. كذلك المرأة، عفوا الكلام على الرجل، كذلك عندنا المرض، عندنا السفر، عندنا الإجهاد الشديد الذي قد يقع فيه الرجل، يقع فيه الرجل مثلا بحيث أنه يصل إلى درجة الهلاك، هذا يعني يجعل كالمريض. كذلك من الأعذار أن يتخلله أيام يحرم صومها، مثل ماذا؟ مثل عيد الفطر، يعني عفوا عيد الأضحى، عيد الأضحى، لأنه لا يجوز طبعا إذا كان لا يجوز أن يكفر في رمضان لأن المشعول لا يشرع، وصيام رمضان واجب مضيق ما يجتمع مع غيره، لاحظتم؟ لكن مثلا عيد الفطر لا يجوز أن يبدأ الصيام من عيد الفطر مثلا، لكن أنا أقول الآن لو تخلل أيام محرم صومه مثل عيد الأضحى أو أيام التشريق على قول، فإنه يبني ولا يستأنف، يبني ولا يستأنف. يعني افترض الآن في أول ذي القعدة بدأ الصيام، ثم 9 أيام من ذي الحجة دخل عليه عيد الأضحى يوم العاشر، يجب عليه أن يفطر. طيب أيام التشريق فالراجح يحرم صومها كذلك، إلا لمن مسألة من لم يجد الهدي هذا للحاج، إذن 4 أيام. طيب بمجرد أن ينتهي اليوم 3 من أيام التشريق يكمل الصوم، يعني في 14 من ذي الحجة يكمل حتى يكمل شهرين متتابعين. طيب السؤال هنا، هل يجوز للرجل أن يمس امرأته أثناء الكفارة في النهار؟ طبعا يحرم لأنه صائم، إذا قلنا بأن يكفر بالصيام. طيب في الليل مسألة خلافية، من أهل العلم من قال بأن له ذلك، له ذلك، من أهل العلم من منع، قالوا لأنه ما، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس، فلا بد أن يأتي بالكفارة كاملة قبل أن يمس. ولاحظوا بأن النص القرآني من قبل أن يتماس في عتق الرقبة، ومن قبل أن يتماس في مسألة الصيام، مسألة الصيام قبل أن يتماس. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. ولذلك العتق والإطعام ظرفهما الزماني قصير، يعني يروح اليوم يعتق رقبة، هذا في زمن الرقاب، الآن ما في رقاب، يعتق رقبة انتهت الكفارة ويعود لزوجته، أطعم 60 مسكين في اليوم، جمعهم ولا ذهب بالطعام، انتهى ظرف الزمن قصير. المشكلة في الصيام 60 يوم، ولذلك الخلاف قوي في هذه المسألة، هل للرجل أن يقرب امرأته ليلا مثلا إذا هو كفر بالصيام؟ هذه مسألة كما ذكرت لكم مسألة خلافية، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا وطئ زوجته في الليل فإنه يأثم، لكنهم يقولون بأنه لا ينقطع التتابع وإنما يبني يعني يكمل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينقطع، قالوا بأن الشارع قال من قبل أي تماسا، من قبل أي تماسا. والذي يظهر الله تعالى أعلم، يعني المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. المساس في هذه الآية المقصود فيه الجماع، ولذلك مقدمات الجماع لو حصلت منه لا يأثم إلا إذا كانت سببا من أسباب يعني وطئه لزوجته، والمسألة فيها كلام عند أهل العلم، ولذلك الوسائل تأخذ أحكام المقاصد كما لا يخفى عليكم، ممكن يفرق بين الكبير ويفرق بين الشاب مثلا. ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا عندنا مذهبان بالجملة فيما يتعلق بالإطعام، مذهب يذهب إلى التقدير، ومذهب يذهب إلى مجرد الإطعام والإشباع. ولذلك قال بعض العلماء يجزئ في الإطعام كل ما كان قوتا للبلد، بحيث أنه يكون مد من البر وهو ربع صاع أو ما يعادل 560 جرام مثلا، أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. طبعا الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، المد الواحد ربع، المدين نصف، وهكذا. القول الثاني وهو الذي يظهر أنه الراجح، أن المقصود بالإطعام هنا إشباع البالغ الكبير البالغ وجبة، لا يلزم أن تكون يعني وجبتان مثل الغداء والعشاء، وإنما وجبة واحدة تشبعه رسمية مثل الغداء أو العشاء، بحيث أنه يطعمه من طعام من طعام متوسط أهل البلد، ليس بطعام الأغنياء ولا هو بطعام الفقراء، ليس هو بطعام الأغنياء ولا بطعام الفقراء، وإنما المتوسط في هذا. تقريبا بهذا نكون قد أتينا على أحكام الإيلاء وأحكام أيضا الظهار مع كفارة الظهار. أعتقد الوقت أدركنا أيضا الآن، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لأني أنا أعتقد لو دخلت في باب اللعان، الباب اللعان فيه أحكام، وإن شاء الله بعد أيضا ممكن ندخل في باب اللعان وباب العدة والإحداد، باب العدة والإحداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.